رحت الهدران على جال الهدران راني رحت للغربان على جال الغربان راني شوف قومي والخاف من الهدران وعلى جال الهدران وجلت للغربان مستحيل انا قيلة